ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحت الكائنات بحمده وعنت الوجوه لعظمته ومجده. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنذر الأمة وبشرها وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد روى أبو هريرة في حديث صحيح يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للإسلام صواً ومناراً كمنار الطريق، إن للإسلام صواً ومناراً كمنار الطريق، فمنها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئاً، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت، وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك واحدة منهن فهو سهم في الإسلام تركه، ومن تركهن كلهن فقد ولى الإسلام ظهره. إن للإسلام صوا، إن كلمة صوا جمع لكلمة صاوي أو جمع لكلمة صوة. ثم عندما ترجع إلى كتب اللغة، نعم، فإنها تقول: الصاد والواو والياء أصل يدل على شدة وصلابة ويبس. ثم قال: ومنه حجر الصوان لشدة صلابته. ثم يقصد بها تلك الأعلام من الحجارة التي توضع في الفيافي والمفاوز المجهولة لكي يتبين بها الناس معالم الطريق. والمقصود من هذا أن للإسلام طرقا وعلامات وأمارات يهتدى بها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم صورا من تلك العلامات، ثم بين أمثلة على تلك المنارات. يعني فأول ما بدأ به أن قال: أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا. إن الإيمان بالله هو المدخل إلى الإسلام، إنه هو المدخل إلى النجاة، إنه أول واجب على المكلفين، إنه أول ما يدعى إليه الناس من أمور الدين. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن، قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. يعني لا يتوجه الخطاب بالصلوات والزكوات والصيام والحج إلا بعد الإقرار بالتوحيد والرسالة. فمن أقر بالتوحيد والرسالة إقرارا التزاميا انقياديا يقصد به أن يجيب إلى الإيمان وأن يدخل في الإسلام، فإنه يصح أن يتوجه الخطاب إليه ببقية شرائع الدين. إن الإيمان بالله هو الفطرة التي فطر الله عليها عباده جميعا، فكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم. ثم ضرب نبينا مثلا فقال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، ثم قال: هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني إن تقطيع آذانها وتقطيع أنوفها إنما هو إحداث بشري، تشويه بشري عارض، يعني ليس هذا أصل الخلقة التي خلق الله عليها المخلوقات. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، أي أن أعضاءها سليمة ومكتملة. ثم قال: هل تحسون فيها من جدعاء؟ نعم. ثم تلا أبو هريرة قول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. إن أول صوة، إن أول صاو من معالم الدين أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا. إنه شرط لكي تصح طاعاتك، إنه شرط لكي تقبل عباداتك. إن من لم يؤمن بالله عز وجل ومن لم يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم لو جاء بملء الأرض طاعات، لو جاء بقراب الأرض حسنات، فإن هذا لا ينفعه يوم القيامة. إن الله جل وعلا يوفيه إياه في حياته هنا في دنياه. نعم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إن الإيمان بالله هو الفطرة. إن الله جل وعلا عندما خلق آدم مسح بيمينه على ظهره فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم كلمهم قبلا وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إن الشرك محبط للعمل كله، لا يقبل مع الشرك عمل بحال. إن الله جل وعلا قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم. ما ترونه في دنيا الناس من إلحاد، من شركيات، من وثنيات، إنما هي انحرافات طارئة وعارضة على أصل الفطرة. إن الإنسان الأول لم يكن مشركا كما يزعم بعض الباحثين، إن الله خلقه موحدا مؤمنا به. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي كانوا أمة واحدة على التوحيد الخالص ثم وقع فيهم الشرك فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. نعم. ثم كان الغلو في الصالحين أول ذريعة إلى الشرك في تاريخ البشرية، في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: هؤلاء أسماء رجال صالحين، لما ماتوا جاء الشيطان إلى أتباعهم ثم زين لهم أن ينصبوا في مجالسهم أنصابا وأن يصوروا لهم صورا لكي يكونوا أنشط للعبادة عندما يرونها. نعم ثم قنع من الجيل الأول بهذا القدر، فلما انسلخ الزمان وانقضى هذا الجيل جاء الشيطان إلى الجيل التالي. نعم ثم قال: أتدرون لما نصب آباؤكم هذه الأنصاب ولما صوروا هذه الصور؟ إنهم كانوا بها ينصرون وبها يرزقون وبها يمطرون، فزين لهم عبادتها من دون الله. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الصوة الثانية، الصاو الثاني، المعلم الثاني من معالم الدين، قال: وإقام الصلاة. القرآن لم يقل صلوا، إنما قال وأقيموا الصلاة. نعم إن كلمة أقيم تحمل جملة من المعاني، باقة من المعاني أرجو أن ننتبه إليها، لأن صلواتنا أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. إن صحت، إن سلمت له صلاته أمكن أن ينظر في بقية أعماله، أما إن تخربت صلاته فلا ينظر في بقية أعماله. أن تقيم صلاتك، كيف تقيمها؟ إن إقامتها أولا أن تحافظ على شروطها، أن تحافظ على الطهارة. لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وفي تلك الآية إيماء لطيفة إلى ضرورة الترتيب. نعم لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات فقطع النظير على النظير لكي يدلنا بهذا على فرضية الترتيب. يعني ثم لابد أن تطهر ثوبك وأن تطهر المكان الذي تصلي فيه وثيابك، فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. ثم لابد أن تستقبل القبلة. نعم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. لا يعارض مثل هذا بقول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إن هذه تقال في من فقد جهة القبلة، استفرغ وسعه وبذل جهده لكنه لم يستطع أن يصل إليها، ففي مثل هذا يقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم لكن هذا لا يلغي تكليفا آخر جاءت به آيات أخرى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم قال تعالى: وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. قبلة في هذا البلد إلى الشمال الشرقي، يعرف هذا كل الناس، فحيثما كنت تستطيع أن تعرف جهة القبلة. لا يستثنى من هذا إلا صلاة النافلة في السفر، إذا كنت مسافرا وتركب طائرة فلا يلزمك أن تستقبل القبلة، تصلي حيثما توجهت بك الطائرة. ومن إقامة صلاتك أن تحافظ على ركوعها وسجودها، أن تسوي ظهرك في ركوعك وسجودك، فلا ترفع ولا تخفض، أن يكون ظهرك مستويا منبسطا معتدلا. ثم أن تطمئن راكعا، أن تطمئن ساجدا، لا تنقر صلاتك كنقر الغراب، لا تكن عاجلا، إنك بين يدي ربك عز وجل، إنك تعيش أثمن وأغلى لحظات عمرك فاستثمرها. إن من إقامة صلاتك أيها المحب أن تحافظ على خشوعك فيها، إن الخشوع لب صلاتك وروحها. إن العبد لا ينصرف من صلاته، لا يكتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها، يعني إن هذا التفاوت الكبير إنما رده إلى التفاوت في الخشوع. إن الرجلين لا يقفان في صلاتهما الفرق ما بينهما في الفضل والمكانة كالفرق ما بين المشرق والمغرب أو الفرق ما بين السماء والأرض. لا تلتفت في صلاتك. إن العبد إذا قام إلى صلاته يقول الله لملائكته ارفعوا الحجب. نعم. فإذا التفت يمنة أو يسرى يقول الله لملائكته أرخوا الحجب. إن هذا العبد ليس جديرا أن يقف بين يدي ربه وقد رفع الله بينه وبينه الحجب. لا تعبث في صلاتك، في ثوبك، فيما في ساعتك، في مفاتيحك. لو خشع قلبك لسكنت جوارحك. لا تعبث في صلاتك، يعني لا تلتفت يمنة، لا تلتفت يمنة أو يسرى. نعم. ومما يعينك على الخشوع أن تتدبر في معاني ما تقرأ من كتاب الله عز وجل. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه لا يمر بآية فيها تعظيم لله أو تخويف إلا كررها. كان يكرر الآية لكي يعيش معناها، ليتأمل مضمونها، ليتفيأ ظلال ما تحمله من دروس وعظات. لقد روى سلفنا أن امرأة قامت ليلة كاملة بآية، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ليلة كاملة، يعني وهي تكرر هذه الآية أو تكرر هاتين الآيتين من كتاب الله عز وجل، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أن تتأمل في معاني ما تقرأ، أن تتدبر هذا، يعني أن لا تجعل القرآن لا يجاوز حنجرتك، لا يجاوز موضع النطق أو موضع اللفظ منك. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، فيها عذاب إلا تعوذ. كان يعيش معاني الآيات التي يقرأها صلوات ربي وسلامه عليه. إن من إقامة صلاتك أيها الحبيب أن تقيمها مع جماعة الراكعين، مع جماعة الساجدين. إن الله جل وعلا يقول واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. إن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن عبد الله ابن مسعود كان يقول من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. نعم. من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. نعم. ثم قال فإنهن من سنن الهدى وقد شرع لكم نبيكم سنن الهدى وإنكم إن تركتم سنة نبيكم فقد ضللتم. نعم. ثم قال ولقد رأيتنا ما يتخلف عن الصلاة إلا منافق مغموص عليه في النفاق ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. الكبر والشيخوخة والعجز والشيبة لا تمنع من أنه يأتي وهو يستند إلى رجلين لكي يقام في الصف. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، ومن صوى الدين ومعالمه إيتاء الزكاة. الزكاة الركن المالي في الدين، الإقرار به شرط لثبوت عقد الإسلام. إن جحده ردة عن الإسلام، إن منعه جريمة تستوجب العقوبة الجنائية والمدنية، ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مث له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك. إيتاء الزكاة. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. الزكاة الركن ليس قبضة من المال تخرجها في فند ريزين. الزكاة عملية حسابية كما تحسب مالك للضرائب تحسب مالك للزكاة. لكن الفرق كبير جدا إن رحمة الله جل وعلا أنها لم تفرض عليك زكاة إلا فيما فاض من مالك عن حاجتك ومر عليه حول كامل. إن دخلك لو أنفقته كله لا زكاة عليك فيه. إن الزكاة فيما فضل عن المال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. لا زكاة في مال حتى يبلغ نصابا وحتى يحول عليه الحول. والضرائب لا تغني عن الزكاة. إن الضرائب التزام مدني تفرضه الدولة، لكن الزكاة التزام رباني يعني يفرضه خالقك وخالق الدولة. إن الله جل وعلا جعل لها معالم، جعل لها قواعد، جعل لها شروط، يعني لابد أن تقف عندها وأن تتعلمها. لابد أن تتعلم من دينك ما تمس حاجتك إليه، ما لا يسع المسلم جهله من فرائد الدين وحقائقه قواعد وعقائد وشرائع. نعم. ثم يأتي بعد هذا صوم رمضان. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. ثم يأتي بعد هذا حج بيت الله الحرام من صور الدين ومن معالمه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع أو خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم. ثم بعد هذا من صور الدين أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. أمر بالمعروف متى ظهر تركه، ونهي عن المنكر متى ظهر فعله. بإقامة هذه الفريضة على وجهها استحقت هذه الأمة أن تكون خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم بإضاعة هذه الفريضة استحق بنو إسرائيل اللعنة على لسان الأنبياء. إن الله جل وعلا قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نعم. ثم قال وأن تسلم على أهل بيتك إذا دخلت عليهم. إذا دخلت بيتك سلم، يعني إنك إذا سلمت عند دخولك يقول الشيطان لأشياعه وأعوانه لا مبيت لكم. إن سلامك على أهل بيتك إذا دخلت إنما يمنع الشيطان أن يشاركك المبيت داخل بيتك. نعم. فإذا جلست إلى الطعام فسميت الله تعالى الشيطان يقول لأعوانه ولا عشاء لكم الليلة. احرص أن تقطع عليه مبيته بأن تسلم على أهل بيتك إذا دخلت عليهم. احرص أن تقطع عليه عشاءه، أن تذكر الله عندما تبدأ في الطعام، أن تذكر الله تعالى عندما تبدأ في طعامك، فتقطع على الشيطان أن يشاركك في طعامك. ثم قال وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم. ما من مسلمان يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وفي الحديث أفشوا السلام بينكم تحابوا. أفشوه